الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لما حاج ذلك الرجل خصمه إبراهيم عليه السلام، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فقال المجادل المعاند المستكبر: أنا أحيي وأميت. لم يكن إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ذات الوادي الذي ذهب إليه الرجل، وإنما هذا يسمى عند علماء الجدل والكتابة في المناظرة بآدابها هذه حيدة. فهو يكلمه في شيء فحيد إلى أمر آخر، فكأنه حاد عن الموضع الذي كان فيه إبراهيم. لما كان انقطاع مناظرة هذا المحاج قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم، ذكر الخليل عليه السلام دليلا آخر بين وجود الخالق وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء. فإن كنت كما زعمت أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب، فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب. فإن كان كما تقول وأنك تحيي وتميت، فهذه الشمس تطلع من الشرق وتغرب في الغرب، فاعكس لنا أنت القضية واجعلها مشرقة مستغربة في آن واحد، ولتطلع من الغرب ولتغرب في الشرق. فالذي يحيي ويميت والذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. فإن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعله فلست كما زعمت، وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو تتصرف فيها. فبين الخليل عليه السلام ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه، ولم يبق له كلام يجيب الخليل عليه الصلاة والسلام به، بل انقطع وسكت. ولهذا قال تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وعندنا نحن من آداب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي ينبغي أن يلحظها الداعي إلى الله تبارك وتعالى، عندنا ملحظ عظيم من هذه المناظرة بين الخليل إبراهيم والنمرود ابن كنعان. فإنه على الداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا كان في الدليل بعض خفاء على عقول من يطرح الدليل بين أيديهم أن يتجاوزه إلى ما هو أوضح، وألا يتوقف عنده، حتى ولو أدى الأمر إلى أن يكون التوقف شتماً وتنقيصاً كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مناظرة موسى لفرعون. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتى بهذا الدليل البين قال: إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فأتى بهذا التشغيب وقال: أنا أحيي وأميت. لم يتوقف إبراهيم ولم يقل له: لم أعني الإحياء والإماتة بالمعنى الذي تريد، وإنما عنيت كذا وكذا وأردت كذا وكذا وقصدت إلى كذا وكذا، فأنت في واد ونحن في واد. هذا ربما يكون فيه بعض خفاء على من يكون حاضرا، وحينئذ يحدث ما لا تحمد عقباه. فقال إبراهيم: إذن فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فكأنما أخذ رأسه بيده قابضا على لمته ثم ضرب رأسه بالحائط، أو كأنما حمله بتلابيبه فجلد به وجه الأرض. إن الله يأتي بالشمس من المشرق، وأنت لم تدعي أنك أنت الذي تأتي بها من المشرق حتى نعكس القضية. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وحينئذ أتى هذا الأمر الذي وصف الله تبارك وتعالى بقوله: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا طرح الدليل فكان فيه بعض خفاء على أسماع من يستمعون، فعليه أن يعمد حينئذ إلى ما هو أوضح في أذهانه، لأنه ربما ران الجهل على قلوبهم وعشش الظلام في تلافيف أمخاخهم، وحينئذ لا يعون إلا ما كان في حيز البدهيات العقلية التي تسلم بها جميع العقول. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لم يحر جوابا ولم يلبس ببنت شبه، وإنما أبلس: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. مناظرة أخرى يبين فيها هذا الأمر بطريقة أوضح، قال تبارك وتعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ مر موسى عليه السلام في استفزاله ولم يتوقف، هو يريد أن يشغب فرعون، يريد أن يشغب عليه. سأل وأجيب عن سؤاله بهذا الجواب المشرق الواضح: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال أي موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لأنه كان يدعي أنه هو الرب، هو ربه. فقال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. يقول: وأنت لا تدعي هذا، يعني أنت تقول إنك ربهم الأعلى، ولكن هل أنت رب السماوات والأرض وما بينهما؟ فأراد أن يشغب. قال أي فرعون لمن حوله: ألا تستمعون؟ فقال موسى ماضيا في استدلاله: قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فعمد حينئذ إلى الشك، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لم يلتفت موسى عليه السلام، وإنما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لم يتوقف عند معركة جانبية من معارك الحواري، وإنما مضى لسمته وأمل قصده من غير أن يعول على هذا الشتم الذي جاء به هذا القبيح. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما دخل هذا في الموضوع؟ نحن نستدل وتسأل ونجيب، وحجة تقارعها حجة وسؤال وجواب، فلما تخرج إلى الشتم والتنقيص؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لم يعول موسى عليه السلام على هذا الكلام شيئا، وإنما مضى لطيته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحاجة والمناظرة، وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أنه الإله، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو في هذه المقالة معاند، يعلم أنه عبد مربوب وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته وإظهار أنه ما ثم رب أرسله: وما رب العالمين؟ لأنهما قال له إنا رسول رب العالمين، فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين؟

يخرج عن إطار العقل والحجة إلى إطار العنف والحدة. ما دخل هذا الأمر؟ ما هذا الذي نحن فيه؟ نحن نتكلم بكلام عقلي واضح، مشرق ومغرب وآباء وأبناء وأبعاد وآماد، نتكلم بدليل واضح بين لا شبهة فيه. فيأتي هذا التهديد، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلى آخر ما قص الله عز وجل عنه، حتى قصمه الله تعالى قاصم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. فمناظرة الرسل لأعداء الله تبارك وتعالى في هذا الباب يطول ذكره، ومقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر. فمن شاءها فليقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى من فاتحته إلى خاتمته. إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق، بل هم مقرون به وبربوبيته، غير أنهم لم يقدروه حق قدره، بل عبدوا معه غيره. ولهذا قال تعالى في شأنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات المتكاثرات الطيبات في كتاب الله رب العالمين. إذن التوحيد، توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد ألوهية. توحيد الربوبية فيه إثبات ذات الخالق جل وعلا، وهي موصوفة بكل صفات الكمال، منعوتة بكل نعوت الجلال والجمال. فهذا توحيد خبري كما ترى، ينقسم إلى قسمين: توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. والإيمان بالله تبارك وتعالى عند أهل السنة يتضمن أن تؤمن بوجوده جل وعلا، وأن تؤمن بتفرده بالربوبية، وبتفرده بالألوهية، وبتفرده بالأسماء الحسنى والصفات المثلى. وإثبات ذات الله تبارك وتعالى جنح أهل السنة في الوصول إلى هذا الإثبات إلى استخدام الأدلة الشرعية النقلية التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، والتي أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مناظراته للمكذبين المعاندين. وإن كانت هذه الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن فيها من يجحد وينكر وجود الله تبارك وتعالى، وذكر الله رب العالمين في القرآن المناظرات التي كانت بين رسل الله تبارك وتعالى وأنبيائه من جهة، والمشركين المعاندين المكذبين الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى من جهة أخرى، وكيف أن الأنبياء والرسل في تلك المناظرات كانوا يستدلون بالمخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى على إثبات وجود الله تبارك وتعالى وهو الخلاق العظيم. وأهل السنة أيضا استدلوا على وجود الله تبارك وتعالى بأدلة عقلية. فعن الإمام مالك رحمة الله عليه أن الرشيد سأله عن هذا الأمر فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. فاختلاف نغمات الأصوات عند المتكلمين وفي حناجرهم، وكذلك اختلاف اللغات واختلاف الألوان باختلاف الأجناس، هذا كله يدل على أن وراءه خالقا عظيما حكيما عليما قديرا مريدا. فاستدل مالك رحمه الله عند الرشيد لما سأله عن ذلك بذلك. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة، يعني محملة، فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. يعني إذا كنتم تنكرون أن يكون ذلك في سفينة في بحر، فكيف تقرون أن يكون ذلك في هذا العالم العلوي بكل ما فيه؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يده. وعن الشافعي رحمه الله أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل فقال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منها الإبريسم وهو الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاء والبقر والنعم فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك وهو شيء واحد. فاستدل بهذا الأمر اليسير في ظاهره على هذا الأمر الكبير العظيم في ظاهره وباطنه. فإذا سئل مثل الإمام الشافعي رحمة الله عليه عن وجود الخالق عز وجل فأعمل مثل هذا الدليل، وهو دليل مادي ملحوظ ملموس لا ينكره أحد ولا يماري فيه، فإن هذا يدل على عظم تلك المسالك التي سلكها علماؤنا عليهم الرحمة من أجل تثبيت قواعد الإيمان في أذهان وقلوب وعقول الشاكين. وعن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه أنه سئل عن ذلك فقال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهر كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبين هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليع، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الديك رحمة الله عليه. وقد تعجب عندما تسمع هذا الكلام لأول مرة مثلا أن يكون قد صدر مثل هذا عن هؤلاء الأئمة. سبحان الله، ألم تكن لهم عقول؟ بل كانت عقولهم من الكمال بمكان بعيد، وكانوا يعملونها لكل بحسبه. فإذا اقتضى المقام أن يأتي بأدلة النقل أتى بها متطاهرة كأن المصحف منشور بين عينيه، وإذا احتاج أن يأتي بالأدلة من السنة الصحيحة أتى بها كأن دواوين السنة منشورة تحت باصريه وعند ناظريه. وسئل، يقول الشيخ رحمة الله عليه، وسئل أبو نواس، حتى أبو نواس حسن بن هانئ ابن عبد الأول ابن الصباح الحكمي، ولد بالبصرة ومات ببغداد، وكان شاعرا متهتكا كما هو معلوم، وقال البغدادي في خزانة الأدب أبو نواس ليس ممن يستشهد بكلامه في اللغة والنحو والصرف، ولا يستشهد بكلامه في قواعد الدين من باب أولى، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا أجمعين إنه على كل شيء قدير. ما الذي قاله مما استدل به الشيء؟ تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز ويروى لأبي العتاهية أيضا، قال الشيخ رحمهما الله تعالى، فأما ابن المعتز فهو عبد الله ابن المعتز أشعر بني العباس خليفة يوم وليلة، لأنه قتل بعدهما خلقا فتولى الخلافة يوما وليلة. وصنف بعض الكتب ومنها كتاب مشهور كتاب البديع لابن المعتز، وامتاز شعره بالسهولة في اللفظ والجمال في الأخيرة. وأما أبو العتاهية الذي يروى الشعر له ولابن المعتز أيضا فهو إسماعيل بن القاسم العنزي الكوفي الشاعر المشهور بأبي العتاهية، ولد بعين التمر بليدة بالحجاز قرب المدينة، وأكثرهم في نسبته على أنه منسوب إلى مذهب الفلاسفة، وكان يقول بالوعيد وتحريم المكاسب ويتشيع على مذهب الزيدية، فكانت فيه هذه البدع الغالبات. يقول ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد، وبدؤهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائد. فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فاستدل الشيخ رحمة الله عليه بهذه الأشعار والنقول. قال: وسئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال: يا سبحان الله، إن البعض لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ثم أتى الشيخ بخطبة لابن سعيدة الإيادي، وكان على ملة إبراهيم رحمه الله تعالى. وابن سعيدة الإيادي قال الذهبي: أورده ابن شاهين في الصحابة، وكذلك قال ابن حجر في الإصابة، ذكره أبو علي ابن السكن وابن شاهين وأبو موسى في الصحابة، وصرح ابن السكن بأنه مات قبل البعث. وهذه الخطبة التي ذكرها الشيخ نقلا عن ابن سعيدة الإيادي فيها استدلال بما خلق الله تبارك وتعالى من أصناف المخلوقات على وجود الخالق جل وعلا. وهنالك أمر من الأمور المهمة التي ينبغي أن نلحظها بعين الرعاية، لأننا نزاول في هذا العصر كثيرا من صنوف الإلحاد، وقد غلبت على كثير من الأذهان، حتى إن المسألة التي مر ذكرها فيما يتعلق بمسألة المصادفة ترى أنت ببداهة العقل أنها لا حاجة لها، ولكن إذا كان المثقفون قد دخل في نسيجهم الفكري، لأنهم تربوا على ذلك دراسة واستطهروه حفظا، نظرية داروين وما أشبه مما يتعلق بمسألة النشوء والارتقاء، وأن تلك الأشياء حدثت على ذلك النحو الذي وصفه الرجل، ثم أدت في المنتهى إلى وجود هذا الجنس الإنساني بهذا الترتيب. إذا كان جملة المثقفين قد ترسب في نسيجهم الفكري والذهني والعقلي مثل هذا، ولم يقيض لهم ربنا تبارك وتعالى من أهل السنة من يعلمهم اعتقاد أهل السنة والجماعة ويبين لهم الأدلة من الكتاب والسنة، فأمثال هذه الأشياء تصبح حينئذ ضرورة، وإن بدت لأول وهلة أنها ليست على الطريق، ولكن هي والله على الطريق. وكان الأئمة رحمة الله عليهم يزاولون ذلك كما رأيت، لكل بحسبه وعلى قدر حاله. فالسمنية الذين ناظرهم أبو حنيفة رحمة الله عليه أتى لهم بذلك المثال العقلي، يقول لهم سفينة وتمخر العباد وغير ذلك، وهي تسير من غير قائد ولا ربان ولا شيء، فيستنكرون، فيقول حينئذ: كيف تستنكرون هذا وتقرون هذا وهو أعظم وأجل؟ فيستخدم أمثال هذه الأمور لكل بحسبه وعلى قدر حاله. ومعلوم أن الإلحاد قد تفشى، وهو من نتائج الحضارة أو المدنية الغربية المزعجة المرة. فهذا الذي تراه من التخبط في العالم، في جميع العالم، إنما هو من آثار غلبة أولئك بفكرهم واعتقادهم على العالم جميعا. هذه الغلبة الظاهرة وهذه القدرة التي يسيرون بها الناس جعلت أمثال هذه الأشياء متبوعة، وهي لا تساوي شيء، لأنه من المعلوم عند العلماء الذين يدرسون في أحوال المجتمعات والذين يدرسون في أحوال النفس الإنسانية أن المغلوب دائما يتبع الغالب ويقلده، المغلوب دائما يتبع الغالب ويقلده. فعندما يأتي هذا الغلب الظاهر من أولئك، هم يريدون أن يروجوا أفكارهم أيضا، فانتشر الإلحاد في العالم، ودخلت الثقافات المنحرفة على كثير من الأذهان، وصار كثير من الخلق إلى كثير من الخبط والضلال. ولا بد من العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما نظرت في آيات القرآن العظيمة وأحسنت الاستدلال والاستخراج على مقتضى كلام الأئمة عليهم الرحمة وجدت الأمر أهون ما يكون، وما عندهم إن هي إلا شبه متهافتات لا تساوي شيئا في حقيقة الأمر. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، انتهى الأمر. انظر من أقصى الطريق بأوجز لفظه وأوضحه وأبلغه وأبينه وأقومه بالمعنى والحجة في آن واحد، هذه طريقة القرآن العظيم في الاستدلال والمحاجة. والإنسان إذا ما نظر في خلق الله تبارك وتعالى قد يعقل الشيء ولكنه لا يستطيع أن يتصور. فإثبات القدرة القادرة يؤدي بالعقل إلى الإذعان بأن الله تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير يحاسب الخلق يوم القيامة على كثرتهم، يحاسبهم ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة على كثرتهم. فإذا أراد إنسان أن يتصور ذلك ربما أعياه التصور، العقل يأتي به تعقلا والفكر يقف فيه تصورا. كما أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه ولا يشغله شيء عن شيء ولا سمع عن سمع، الله عز وجل لا يشغله سمع عن سمع، الكل يدعوه والكل يتكلم ويحصى عليه لفظه، بل فترات قلبه، بل سكنات ضميره، بل ما يدور بخاطره وقلبه، كل ذلك مكشوف دفعة واحدة. والله رب العالمين خلق من العوالم ما لا يعلم قدره ولا عدده إلا الله رب العالمين. فهذه الأشياء يعقلها الإنسان عقلا ويكل ذهنه فيها تصورا وفكرا، فما الخلاص؟ العالم إذن قبل أن يخلقه الله تعالى لم يكن موجودا، لا ريب في ذلك. هذا العالم قبل أن يخلقه الله تبارك وتعالى لم يكن له وجود، فلا بد إذن من تصور العدم سابقا لحدوث العالم، لأن الله تبارك وتعالى لم تكن هنالك مادة أولية خام فشكل منها الوجود، وإنما أوجد هذا الكون كله من لا شيء، كان عدما ولم يكن إلا الله، فخلق الله الخلق. فهذا معقول، فهل تتصوره؟ هل تصور إيجاد الكون بعد العدم يوجب التناقض العقلي؟ تأمل قليلا وحينئذ تقول كلا، بل إن التناقض العقلي إنما يكون إذا تصورنا عدم سبق العدم لوجود العالم، لأن العقل أقر بأن هذا العالم حادث لم يكن له وجود ثم صار إلى الوجود، كان عدما فوجد، لأنه حادث، لأنه يصير إلى الفناء والعدم بعد إذ كان موجودا. فإذا قلت إنه هذا الموجود لم يكن مسبوقا بالعدم، هذا هو تناقض العقل. ولكن عندما تقول إنه وجد بعد أن لم يكن موجودا، بعد أن كان عدما ثم وجد، هذا هو الذي يتسق مع العقل ولا يتناقض معه. الإيجاد من العدم إذن غير مستحيل عقلا، وإن كنا نجده مستحيلا عادة ونستبعده ونعجز عن تصوره. يعني العالم علويه وسفليه، جميع هذه المخلوقات وجدت من لا شيء من العدم، الله على كل شيء قدير، هذا معقول. وأما عند التصور فيعجز كذلك حقا، هو غير مستحيل عقلا، ولكن لا يزال كثير من الخلق يعجزون عن تصوره، على الرغم من أنك عن طريق البرهان العقلي القاطع تصبح ولله الحمد على يقين من أنه غير مستحيل عقلا وغير مستحيل عقلا، ولكن التصور يكل عن الوقوف فيه على جادة الصواب. فماذا نصنع بهذا العجز؟ وجود فارق بين التعقل والتصور. ماذا نصنع؟ هذا شيء، وأنت غير مطالب بتصور شيء لا تستطيعه. فهذا العجز ما قيمته أمام البرهان القاطع؟ كل إنسان يكل تصوره عن تصور الخلق من العدم، ولكن نحن على يقين بأن هذا الكلام هو وهم سخيف مضحك يدل على الجمود مع الخبل في العقل إذا ما وقف الإنسان أمامه مدة ولو يسير. كيف؟ أقول: هل تؤمن بالحقائق الرياضية وتجد اليقين في نتائجها الصحيحة؟ ستقول: كيف لا؟ فيقال لك: ألست تعرف كثيرا من الحقائق الرياضية التي تستند إلى أوليات بدهية عقلية تكون في أول الأمر خافية عليك ولا تظهر لك إلا بالتأمل والاستنتاج والبرهنة؟ تقول: هذا صحيح، ولكني بعد التأمل والبرهنة أستطيع تصورها. يعني يخفى عليك الأمر من تلك الحقائق، فإذا علمته تصورت. فيقال لك: لو ذكرت لك قضايا حسابية يسيرة جدا يقوم عليها البرهان العقلي القاطع الجازم الحاسم، ومع ذلك يكل عقلك عن تصورها حتى بعد الحساب، فماذا تقول؟ تقول: اضرب المثل. فيقال لك: انتبه، عقولنا في مجال الأعداد الكبيرة تكل عن تصور حقائق واضحة لا تحتاج إلا لتأمل قليل وحساب يسير من نوع الجمع، ويكون كلالها غريبا جدا ومضحكا جدا حتى إنها لتماري في النتيجة ولو أخبرها بها أصدق الناس وأعلمه، وتبقى عاجزة عن تصور النتيجة ولو توصلت إليه بنفسه. وتسأل: ألا تعرف مسألة الورقة المقطعة؟ لو أعطيت ورقة رقيقة بالغة الرقة سمكها جزء من 100 جزء من المليمتر، ورقة رقيقة جدا فيها رقة متناهية جزء من 100 جزء من المليمتر، وطلب منك أن تقطعها نصفين ثم تقطع النصفين ثانية ليصبح 4 ثم تقطع 4 لتصبح 8 وهكذا إلى أن تكرر القطع والتضعيف 48 مرة فقط، 48 مرة، ورقة رقيقة جدا سمكها 1 من 100 جزء من المليمتر، تقطع بنصفين ثم بنصفين ثم بنصفين هكذا 48 مرة. ثم سئلت قبل أن تبدأ في القطع وقبل أن تحسب: كم تتوقع أن تصبح سماكة هذه الأوراق الرقيقة بعد قطعها 48 مرة؟ لن تقول مهما بالغت في التقدير أن سمتها يزيد على 1 متر أو 2 متر أو 3 أمتار. فإذا قيل لك إن سمتها سوف يزيد على 10 كيلومترات لم تصدق. ورقة رقيقة سمكها 1 من 100 جزء من المليمتر تطوى وتقطع كل مرة بثنتين 48 مرة تصل إلى 10 كيلومترات عندما توضع بعضها فوق بعض. وأما إذا قيل لك إنك إذا قررت القطع إلى 48 ثم جعلت الأوراق المقطعة ركاما مرصوصا صاعدا في السماء فإنه يلمس أو يكاد يلمس القمر الذي يبعد عن الأرض 84,300,000 كيلومتر. لو أخذت هذه الورقة الرقيقة سمكها 1 من 100 جزء من المليمتر وقسمتها بقسمين ثم قسمت القسمين قسمين وضعفت العدد وتضع هذا الركام المقطع 48 مرة فقط بعضه فوق بعض فإنه يلمس أو يكاد يلمس القمر، لأن هذه المسافة التي ستبلغها الورقة المقطعة بهذا التضعيف 48 مرة سيصل إلى 84,300,000 كيلو متر، وأنت قد بدأ من جزء من 100 جزء من المليمتر، ولم تكرر التضعيف أكثر من 48 مرة. إذا قيل لك ذلك نفرت. نعم، الذي يقال له ذلك لابد أن ينفر كما قال حافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، لابد أن ينفر كالبغل الشموس. وحسبت القائل يسخر منك، وبعد أن تتحقق ذلك بالحساب اليسير لو أردت تصوره تجد عقلك كليلا عاجزا عن تصوره. خذ قلمك واحسب وستجد ذلك كذلك. فهل تتصوره؟ هذه حقيقة رياضية تحسب، وإن شاء الله تحسبها وستجدها على هذا النحو إن شاء الله تبارك وتعالى، فهي معقولة يقرها العقل ولا يتوقف عندها أبدا. هذه أرقام صماء لا تحابي، ولكن العقل يتوقف. تقول لي ورقة جزء من 100 جزء من المليمتر 48 مرة ونطوي تصل إلى سطح القمر، إيش هذا؟ هذا جنون. ولكنه معقول أو غير معقول؟ معقول. فإذا أنت قد تتعقل الشيء ويكون حقيقة عندك ولكن لا تستطيع تصوره. إذا كان هذا في هذا وهو أمر هين كما رأيت، فكيف في ذلك وهو أمر عظيم كما ترى؟ إذا حسبت وجدت ستجد سمكها يقترب من 84,300,000 كيلو متر. فكدت لامس القمر، هذه المسافة تقريبا بين الأرض والقمر، وهذا عجيب غريب. هل تستطيع أن تتصور هذه النتيجة بعد أن صنعتها بيديك؟ يعني هذه النتيجة أنت وصلت إليها بيديك، هل تستطيع الآن أن تتصورها؟ لا تستطيع. ستجد عقلك يشعر بكلال عن تصورها. وهل أدركت وصدقت الآن أن عقولنا تكل أحيانا عن تصور حقائق كثيرة يقوم البرهان العقلي على صدقها وعلى صحتها؟ إذن فالإنسان لابد أن يفرق بين التعقل والتصور. يقوم البرهان ولا تستطيع لعدم الإحاطة بشيء من علمه إلا بما شاء، يكل الإنسان عن أن يتصور شيئا يكون أو هو كائن أو قد كان. في أمثال تلك الأمور المتعلقة بالربوبية وبالألوهية ولا يستطيع أن يصل تصوره إلى شيء، ولكن العقل يثبت ذلك بالدليل القاطع الجازم الذي لا مرية فيه ولا شك. العقول خلقت عاجزة عن تصور كثير من الأشياء، ولكنها تستطيع أن تحكم بوجودها من طريق البرهان العقلي القاطع. فالتصور غير التعقل، تستطيع تعقل شيء ولا تستطيع أن تتصوره، لأن التعقل يعتمد على بدهيات أولية يأخذ العقل في ترتيبها وترتيبها واستنباط بعضها من بعض وبناء بعضها على بعض، فيصل إلى حكم عقلي قاطع قد لا يستطيع هو وقد وصل إليه بعقله أن يتصوره، وهذا مفهوم. والعلم الحديث اليوم يقر هذه الحقيقة، وهي إمكان الفرق بين التصور والتعقل، وأن هنالك فارقا ضخما وعظيما بين إمكان تصور الشيء وإمكان تعقل. ولا يبالي العلم الحديث بعجز العقل عن التصور ويعتمد على التعقل وحده، لأن الحقائق العلمية أصبحت في مجالاتها وكمياتها وأعدادها فوق التصور، ولكن يجنح إلى التعقل وحده ولا يتوقف الإنسان الآن في حدود العلم الحديث عند حدود التصور. يقول هذا معقول، يقول به هذا القانون وتدل عليه هذه الأمور القاطعة الحاسمة الجازمة، ولكن لا نتصوره، وإذا فلن نمضي قدما في سبر أغوار هذا العلم. العلم الحديث لم يتوقف عند هذه الحدود. وخذ مثالا أمواج النور، الضوء له تموجات مثل الترددات في الصوت، فخذ أمواج النور مثلا. أتحسب وتظن أن العلماء الذين حسبوا أن الأمواج التي تحدث اللون البنفسجي مثلا تكون بسرعة 60,000 موجة في البوص في 2.5 سنتيمتر، 60,000 موجة أين في هذا الحيز الضيق؟ وكيف تكون هذه التموجات بهذا العدد الضخم في هذا الحيز الضيق؟ العلماء الذين حسبوا أن الأمواج التي تحدث ويحدث بها اللون البنفسجي تكون بسرعة 60,000 موجة في البوصة، تظن أن هؤلاء يستطيعون تصور هذه السرعة لو أغمضوا عيونهم وأرهقوا خيالهم؟ لأن هذا العدد الهائل في هذه المساحة الضئيلة يعجز العقل عن تصوره، ولكن لا يعجز العقل عن تعقله، أي عن الحكم بصحته عن طريق العقل. وقد تصل الأعداد في الأبحاث الذرية الحديثة إلى مرتبة هائلة يكون عجز العقل عن تصورها أظهر. خذ مثلا أن العلماء يحسبون لك أن سرعة الذبذبات الصوت قد تصل إلى 500,000 ذبذبة في الثانية الواحدة. 500,000 ذبذبة في الثانية الواحدة، وهذا ثابت عندهم ثبوتا عقليا علميا قاطعا لا ريب فيه. ولكن أتراهم يستطيعون تصور حصول هذا العدد الهائل من الذبذبات ضمن ثانية في هذا الحيز الزمني الضئيل؟ يتذبذب الصوت 500,000 ذبذبة في الثانية في سرعة ذبذبات الصوت، هل يمكن للإنسان أن يتصور هذا؟ كما هل يمكن للإنسان أن يتصور ما يحدث من تموجات الضوء في اللون البنفسجي بسرعة 60,000 موجة في البوصة؟ ففي هذا حيز مكاني وهنا حيز زمني في الثانية الواحدة، ولكن العقل يكل عن تصور هذا، فليكل، ولكنه حقيقة علمية ثابتة، وحينئذ لابد من إثباته. فأمثال تلك الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يتصورها ولكنها ثابتة على مقتضى عقل العقلاء بما خاطبهم به الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبغي علينا حينئذ أن نثبت ذلك كما يقضي به العقل، وإلا كنا قد تناقضنا تناقضا كبيرا. لقد سرنا الليلة في مجاهل، فنسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. نعود. من أدلة وجود الله تبارك وتعالى دلالته الحس، فالإنسان يدعو الله تبارك وتعالى مكروبا فيستجيب له ربه جل وعلا. وفي البخاري ومسلم أن الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب على المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه: وما في السماء من قزعة. فأنشأ الله تبارك وتعالى سحابة من قبل سلع، وما بيننا وبين سلع من شيء في السماء، فجاءت السحابة فانتشرت كالترسي حتى غطت المدينة، ثم ما زالت تمطر حتى كان المطر يتخلل لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى أهم من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رجوعهم إلى بيوتهم ومنازلهم، وما زالت كذلك إلى الجمعة التي تلت. فجاء الرجل فوقف عند باب المسجد يقول: يا رسول الله، هلكت الأموال وكذا وكذا. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانكشفت وطلعت الشمس. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. وكل إنسان منا له مع ربه تبارك وتعالى حال في كشف ضر ورفع هم وإزالة غم وتفريج كربة ودفع مشقة وملمة. فهذه دلالة الحس الإنساني على وجود الله تبارك وتعالى. وأما دلالة الفطرة فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل، والفطرة هي الميثاق الثاني الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم. فأما الميثاق الأول فإنه العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم عندما استخرجهم من ظهر آدم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم من ظهورهم استخرجت ذرياتهم، ثم استنطقهم الله تبارك وتعالى للإقرار: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأما الأمر الثالث فهو إرسال الرسل وإنزال الكتب. فدلالة الفطرة على وجود الله تبارك وتعالى دلالة قائمة شاهدة، والحمد لله رب العالمين. فهذه هي المسالك التي سلكها علماء أهل السنة رحمة الله عليهم في إثبات وجود الله تبارك وتعالى بالنقل والعقل والحس والفطرة. وكل ذلك إنما هو في إثبات ذات الرب جل وعلا التي هي موصوفة بالملك والخلق والتدبير، وهذا في المنتهى هو توحيد الربوبية. ويبقى من القسم الأول في تقسيم الشيخ عليه الرحمة توحيد الأسماء والصفات. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالتوحيد الخالص والاتباع الكامل لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.